بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي حققه وعلق عليه فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيهي جزاه الله خيرا، حيث يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف: ذكر الدليل على أن المجتهد المخطئ في معرفة الله عز وجل ووحدانيته كالمعاني. هذه المسألة من المسائل التي خاض فيها المتكلمون وتناولوها واختلفوا فيها، فمنهم من يرى أن الذي لم يبلغه، لم تبلغه الرسالة، رسالة الأنبياء، وعاش في حياته ومات ولم يهتدي إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وأنه الإله المستحق للعبادة، فإنه يعذر، وإنه لا شيء عليه، وإنه من أهل الفترة، وهم الذين قال الله في حقهم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن ما فطر الله عليه الإنسان وما أوجد فيه من جبلة ترشده وتهديه إلى وجود الله سبحانه وتعالى، وإلى أن الله جل وعلا هو الإله المستحق للعبادة، وأن غيره لا يستحق هذه العبادة، ولهذا يتعين عليه أن ما جبل عليه وما فطر يكفي في استدلاله وفي دلالته إلى التوحيد وإلى الإيمان. ولهذا لو خالف أمر الله وأشرك بالله ولم يؤمن بوحدانيته سبحانه وتعالى، فإنه يعد من المشركين، ويعد من المؤاخذين، ويعد من الذين لم يهتدوا، ويستوجب العقاب والعذاب. هذا ما رجحه الإمام ابن مندى رحمه الله في هذا الكتاب، وهذا ما ترجم له بقوله: إن من لم يهتدي بفطرته وبما بث الله سبحانه وتعالى في هذا الكون من علامات ودلائل ترشد إلى وحدانيته، ومع ذلك لم يفد منها كلها، وأنه ألحد وانحرف عن دين الله، فهو يعامل معاملة من بلغه الخبر وعاند، معاملة من بلغه الخبر وعاند، مع أن ظاهر الآيات تدل على أن الحساب والمؤاخذة إنما تكون بعد بعث الرسل وإقامة الأدلة والإعلام بأن المستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي ذكره الشيخ ابن مندى أشار إليه الشيخ محمد، الشيخ صالح، الشيخ ناصر الفقيه، وكأنه هو الذي رجحه، وذلك لظهور الدلالات وبروزها وظهورها وعدم خفائها، والله أعلم. اقرأ يا عبد يا بكر. قال الله تعالى مخبرا عن ضلالتهم ومعاندتهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذه الآية أخبر فيها الله سبحانه وتعالى أن الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا والذين لم يهتدوا والذين ماتوا على الكفر فإنه سيؤاخذهم ويعذبهم، أولئك الذين. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، والواقع أنهم لم يحسنوا الصنعة بل فعلوا خلافه. نعم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل عن الأخسرين أعمالا فقال: كفرة أهل الكتاب. قال: هم كفرة أهل الكتاب. لكن كفرة أهل الكتاب كما هو معلوم أن الله بعث إليهم وجاءهم رسولهم وهم موسى عليه السلام لليهودية وعيسى عليه السلام للنصرانية، وأنه بعث أنبياء يتبعون كلا من موسى وعيسى لكل طائفة ولكل قوم ولكل طبقة، فهؤلاء بعث لهم الرسل وأقيمت عليهم الحجة. نعم. كان أوائلهم على حق فأشركوا بربهم عز وجل وابتدعوا في دينهم وأحدثوا على أنفسهم، فهم يجتمعون في الضلالة ويحسبون أنهم على هدى، ويجتهدون في الباطل ويحسبون أنهم على حق. ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال علي رضي الله عنه: منهم أهل حروراء حرواء أهل حروراء حرورا حرورا، يعني المراد بهم الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء عاصروا عليا، بل إنهم من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ضلوا، فلا يكونون من أهل الفترة، بل هؤلاء يؤاخذون ويعذبون لخروجهم على أئمة المسلمين. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسين بن الحسن قال أخبرنا أحمد بن يوسف قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. هذا الحديث أخرجه الإمام عبد الرزاق في كتابه المشهور المصنف، وهو من رواية معمر عن التابعي الجليل وهب بن منبه الذي كتب عن أبي هريرة رضي الله عنه صحيفة. هذه الصحيفة جمعت وهي موجودة فيها نحو من 140 حديثا كتبها همام بن منبه بين يدي أبي هريرة رضي الله عنه، ثم طلب وسأل أبا هريرة أن يرويها عنه، وأذن أبو هريرة رضي الله عنه له أن يرويها، واشتهرت في أوساط المحدثين بصحيفة وهب بن منبه عن أبي هريرة، وهي من أوائل ما كتب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حديثه. فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يسمع بي من يهودي أو نصراني أو من رجل يعني من هذه الأمة، فيكون هذا هو الأمر الأول وهو السماع، سواء تلقاه عن المنذرين أو عن الصحابة رضوان الله عليهم أو عن العلماء والدعاة أو تلقاه عن رسلهم يعني رسل اليهود ومنذروا اليهود ورسل اليهود رسل اليهود ومنذري اليهود ومن نقل دين موسى عليه السلام، وهكذا من نقل ما جاء به عيسى عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل، فإن هذا الشرط الأساسي متى توافر لدى من سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وعن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وعن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يستجب إلا كان مخلدا في النار، كان معذبا، لأن الله سبحانه وتعالى أقام عليه الحجة وشمله قوله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذه الآية تؤكد أن من سمع وقامت عليه الحجة يقام عليه الحكم، ومفهومه أن من لم يسمع ولم تقم عليه الحجة ولم يبلغه دعوة الرسل فإن هذا من أهل الفترة. نعم. ثم قال وأخبرنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو ابن عمر ابن عمرو أحمد بن عمرو قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا الحسين بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما يسمع بي من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بأن ما من أحد منذ أن بعث الرسل موسى وعيسى عليهم السلام ثم بعث في أمة بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فما من أحد تبلغه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم أنه رسول الله أرسله الله للناس كافة وأرسله للناس عامة وسمع بخبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم إنه لم يستجب ولم يؤمن ولم يتبع بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته إلا أنه يبعث يوم القيامة من أهل النار. ومفهومه أن من لم تبلغه الدعوة ومات ولم يؤمن فهذا من أهل الفترة الذين جعل الله لهم حكما خاصا. نعم. ثم قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن محمد نصر حاء قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن عاصم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن النعمان قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أسباط بن نصر عن إسماعيل السندي عن أبي مالك عن إسماعيل السندي السندي هكذا أي نعم السندي ولا السندي أو السندي السندي السندي عن أبي مالك وأبي صالح ابن عباس وعن مرة عن عبد الله بن مسعود أن سلمان الفارسي رضي الله عنهم بينه يحدث النبي يحدث النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذكره أصحابه فأخبره خبرهم فقال كانوا يصومون ويصلون ويشهدون أنك ستبعث نبيا. ولما فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا سلمان هم من أهل النار. فاشتد ذلك على سلمان وكان قد قال له سلمان لو أدركوك صدقوك نعم واتبعوك. فأنزل الله عز وجل هذه الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فكان إيمان اليهود أنه من تمسك يعني كان شرط إيمان اليهود أنهم يؤمنون بموسى عليه السلام إلى أن بعث الله عيسى، فانتهى الحكم بالإيمان بموسى وبدأ الحكم بالإيمان بعيسى لأنه الرسول الذي أدركوه في آخر عهدهم. وهكذا النصارى يكونون مؤمنين بعيسى إلى أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، عندئذ انتهت بعثة ورسالة موسى عليه السلام وكان يجب عليهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا يكتفى بالإيمان بموسى مع بعثة عيسى عليه السلام، بل لا بد أن ينضم الإيمان ببعثة عيسى عليه السلام مع الإيمان ببعثة موسى، وهكذا عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم انتهت بعثة عيسى، ومن مات عليها ولم يؤمن ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يكفي ذلك منه، بل لا بد أن يضيف إلى إيمانه بعيسى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه آخر الرسل، ولأن هؤلاء الرسل جاء يصدق بعضهم بعضا، يصدق بعضهم بعضا، فمحمد صلى الله عليه وسلم صدق ببعثة موسى وببعثة عيسى، وعيسى عليه السلام صدق ببعثة موسى، ولذلك على أتباعهم ومن عاش إلى أزمان هؤلاء الرسل أن يضيف إلى الإيمان ببعثة رسوله قبلهم الإيمان بهم، وإلا فإنه لا تنفعه بعثته، لا تنفعه، لا ينفعه إيمانه بالرسول الذي كان قد تبعه وقد انتهت مدة بعثته ولم يؤمن ببعثة من بعده، فلا بد من الإيمان ببعثة من بعده سواء كان يهوديا أو نصرانيا، فالمسلم لا بد أن يؤمن بأن الله تعالى أرسل موسى ورسول، وموسى رسول من رسل الله، وأرسل عيسى وعيسى رسول من رسل الله، وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وهو الرسول الذي يجب أن يؤمن به على سبيل التفصيل. أما الإيمان بالرسل السابقين فهذا يكفي فيه الإيمان بالإجمال على أنهم من رسل الله. نعم. قال: فكان إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى حتى جاء عيسى، فلما جاء عيسى عليه السلام كان من تمسك من تمسك بالتوراة وأخذ سنة موسى ولم يدعمها ولم يتبع عيسى كان هالكا. نعم، لأن مدة الرسالة انتهت. وإيمان النصارى من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمنا مقبولا منه حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ويدعي ما كان عليه من سنن عيسى والإنجيل كان هالكا. نعم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.